وتتقرأ القرآن وتسمعونه في التراويح. كم مرة يمر بكم الأمر بالإنفاق في سبيل الله؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وأنفقوا من يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. آيات كثيرة تأمر بهذه الخصلة جدا. أنفقوا في سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك وكان يتمثله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أجود الناس، هذه الأجودية تفسر في أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن الإسلام إلا أعطاه. لا يسأل إلا أعطاه، يعني لا يقول لا لمن يسأل. هذه الأجودية، لا يأتيه إنسان فيسأله فيجد عند النبي صلى الله عليه وسلم الامتناع، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عنده في ذلك الوقت ما يعطيه. أجي فلان سلف لي هكذا، ولا يرد سائلا. أما إذا كان عنده، يقول أنس فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. بين جبلين، سهل بين جبلين، كم يحتاج من رؤوس الغنم ليملأها، ليملأ ذلك السهل؟ كم أعطاه. فرجع ذلك الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هذا لا يخشى الفاقة، لأن أي واحد لا يخشى الفاقة قد يقول هذا وخير الكريم هكذا عشرة دريوس ونخلي لي واحد عشرة ولا عشرين ولا مئة ما تعرف. يعطى كل شيء بين جبلين. هذا كل شيء تقول قوم مسلم فأسلموا بسبب هذا الكرم. علاش؟ لماذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفاقة؟ لأنه يعلم أن ما في يده هو من رزق الله الذي لا تغيض خزائنه. خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، سحاء تسح بالعطاء، مش تعطي، تصب صبا خزائن الرب سبحانه. على اللي فيه تقوى هذا الكلام ما يبخل. الذي يوقن أن ربنا سبحانه صادق الوعد حينما يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء، درهم يخلفه، مليون درهم يخلفه، من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبخل، من يصدق بهذا يبخل ولا ينفق. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يفعله وكان يأمر به. قال صلى الله عليه وسلم حديث معروف يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك. ما قال لك شيء، لم يأمرك بأن تعطي تتصدق بما تنفقه على عيالك، بما تنفقه عن نفسك ما تحتاجه، لا، الفضل إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكها شر لك. لماذا تمسكها؟ لأنك تخاف الفقر. الفقر شيطان يعيدكم الفقر. شو يقول لك؟ وأنت عندك مئة درهم تخلص 3000 درهم 4000 درهم في الشهر، أش في هذه ما تصدق؟ راه أنت ما كيكفيكش، وغادي تصدق الصدقة هذه الشركة تعطيه، راه طريق نقص. هذا كلام الشيطان، هذا تسويله. وربنا يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ماشي غير المغفرة وتقبلاش، حتى الفضل، المغفرة والفضل، داكشي اللي خايف انت منه ما يكونش، كيكون منه احسن. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، اخير من داكشي اللي عطيتي واعظم اجرا. هذا الحديث قلت لكم انك ان تبذل الفضلة خير لك وان تمسكها شر لك، ولا تلام على كفاف، لا تلام على كفاف. وابدا بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. والذين اذا انفقوا، عباد الرحمن ينفقون، عباد الرحمن ينفقون بموعد ربهم. عباد الرحمن عندما سمعوا بلغهم كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم انه ما من يوم تصبح فيه الشمس الا وملكان يناديان اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. لك واش يكتبوا؟ ما يتسناش هو التان اللي لبس عليا عند النفق. الإنفاق هذا طبع فيك، هذه خصلة يؤتيكها الله. المغاربة تيقولوا المثل تعرفوه كاملين، اللي ما عطاش من القليل ما يعطيش من الكثير. ألا تعرفون أغنياء بخلاء؟ ألا تعرفون فقراء؟ ولكنهم أجوال موجود. البخاري ومسلم يرويان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وهذا حديث دابا، هذا الإيمان، هذا الوحي. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وما تخاف، ما تنفقش، أو إذا أنفقتي تنفق ما لا قدر له. ألا ترى نعمة الله عليك أن جعلك ذا مال لا تبذل وجهك للناس، الناس تبذل وجهها إليك. ما بالكش هذا فضل كيف؟ وانت رجل بنفسك ما تشيش تتعرض للناس، الله أغناك عن هذا التعرض، أعطاك ما تسد به جوعتك وما تستر به عورتك وما تعول به من تعول، ما حوجكش الله، وجعل حاجة الناس إليك ثم تدبر وتعرض وتصدق الشيطان وتكذب الله. ماشي تتكذب وتقول الله كذاب، لا حاشا، ما كاين شي مسلم تيقول الله كذاب. كتقول صدق الله هي وكذا، ولكن في الفعل لا تفعل، بالفعل لا تفعل. اقول ما تسمعون استغفر الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الناس، الشيطان أنا قلت لكم له مداخل. الشيطان لا يريدك أن تسلك في عباد الرحمن، هو شيء هذا يبغضك. أقر شيء لعين الشيطان أن تسقط من عين الرحمن، هذا ما تقر به عين إبليس. فيأتيك من جهات، الله بغاك تنفق، هو تيجيك يخوفك الفقر، واش غتعطي؟ واش 100 درهم واش غتعطي فيها؟ تعطي 10 درهم بزاف. هذا يأتيك من باب التخويف من الفقر، ويأتيك من باب آخر. ماذا يقول لك؟ يقول لك ماذا هم محتاجين؟ شوف هذا كيف يتعوج بالعاني، شو هذا كدير؟ عرفتي راهم شدوا واحد مسكين لقوا عنده في البنكة 100 مليون، وشدوا واحد آخر هذا وهذه اللي كتشوفها تطلب راه عندها واحد دار. هذا شيء صدق راك، أين هذا الشيء؟ طيب فماذا، ما هي ثمرات هذا؟ أنه هذا تمثل، وأنه هذا كذا، وأنه هذا مش مسكين، ما هي ثمرته؟ ثمرته أنه رقيق تصدق. واش أنت غادي تنوض أي واحد جاي تصدق تقول ليه أش غدير ليه؟ ليكوغرافي أش غدوز ليه؟ الراديو غتبعو في إنسان، كيفاش غدير ليه؟ تقول البوليس يديروا عليه لونكيت باش تعرف واش هو خصو صالح لأن يتصدق عليه ولا لا؟ فلما تيغلب عليك سوء الظن ما تبقاش تصدق، مع أنك لو تصدقت نفعتك صدقتك. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. واخا هذاك الذي اللي جات عنده الصدقه ماشي اهلها، كذاب فيه مثل غشاش لاباس عليه، ولكن جاب وانت شفتي ظاهره يوحي بفاقه، وتصدقت لوجه الله نفعتك صدقتك. وان كان المتصدق عليه ليس باهل لها، هذه بلاصه ديال الشيطان. انا كنت نعرف واحد السيد بالخدمه ديالو عنده اطلاع بهذا المتسول، خدمته عنده اطلاع بالمتسولين. ف فعرف الأحوال هؤلاء المتسولين ما لا نعرفه نحن، كثير من الناس لا يعرفونه، وكين موتي عارف بزاف، وأكثر موتي يقول لي ما كين غير يعني قليل جدا في تلقى شي واحد بالصح كما هو راه فعلا فقير ولا محتاج، أكثرهم هذو المتسولون في الطرقات كلهم غير له. فشو اللي تدير؟ ما بقاش وانا بالتالي قلت لي دابا انت ترى لك مشكل ما تتصدقش كاع، لان اي واحد يبان لي هذا تتفكر ما عنده من الرصيد على البشر. فعدت بالضرر على نفسك ماشي عليهم. متى اذا تنفقوا في سبيل الله؟ فين تلقى هذيك الارمله؟ فين تلقى هذاك اليتيم؟ فين غتلقى هذاك الفقير المتعفف الذي لا يتعرض الى الناس؟ طبعا هذاك يلقيتيه دير لي كيما انت كتشد باندا في الشهر دير لي حتى هو شي طريف 1%، كتشد 3000 درهم دير لي غير 100 درهم دير لي في الشهر وبقى تعطي عليه ديما حتى تلقى الله. هكا كانوا الناس، كان بعض الناس لا يعلم بانه يتصدق على الفقراء حتى يموت، كيتصدق بها وتيخفيها وما حتى واحد ما عارف شكون هو اللي تيجيب لهم شي حاجه ديال الزيت في الشهر ولا الطحين ولا اي حاجه، وتجيهم هذوك الفقراء، وفقراء حقا وخاهم عرفهم لزم هذيك الصدقه، واحد النهار تقطعات هذيك الصدقه تقطعات ما بقاتش كتجي، ملي سولوا عرفوا راه فلان واحد فلان مات، عرفوا بعد ما مات عرفوا ان هذاك هو اللي كان تيتصدق، معناه ماشي تيتصدق واحد النهار وتلقى راسو غير انا من المنفقين في سبيل الله، ما حدك حي وانت تتصدق في سبيل الله وانت تنفق في سبيل الله. ونزيدكم نقول لكم واحد القضيه وساليوا بها، ما أخبرتكم بأن صدقتك تنفعك وإن وقعت في يد من لا يستحقها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل في من كان قبله قال لأتصدقن الليلة بصدقة، الليلة لأنه بغى يخرج أراد أن يخرج ليلا لتكون صدقته أخفى لتكون أخلص لربه ما فيها رياء وما شاف حد، فخرج فوضع صدقته في يد امرأة شي وحدة تتسأل، فوضع صدقته في يدها وهو لا يعرف من هي، فلما أصبح إذا الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال لا أتصدقت الليلة بصدقة بل لهذيك الزانية صدقته ما وقعتش غلطها صدقة على زانية، فقال غنعاود وحدة أخرى لا أتصدقن الليلة بصدقة، خرج في الليل عاود ما كاين حد وطلان، فوضع يده في يد إنسان فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، مشكلة يعاودها عاود، قال لا أتصدق يعني هو بالنسبة له ما زال الصدقة ديالو التي ترضي ربه ما زال ما طاحش بلاصتها، مرة زانية مرة غني ما صالح حتى واحد، بل هو حتى واحد فيهم ما صالح يتصدق عليه، فقال لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج ليلا فوضع يده في يدي فوضع صدقته في الإنسان، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال هو الحمد لله على زانية وعلى غني وعلى الحمد لله ما بقى عنده ما يتغلش الله، فبعث الله إليه ملكا فقال له أما صدقتك فقد قبلت، هل ينيتك انت ودي تصدق الله ودركي أسباب خرجتي بالليل وبغيتي الإخلاص وما يشوف حد يعني بغيتي الله بوحده اللي عارف تصدقتي صدقتك قد قبلت، وماشي غير هكا شو الله تعالى شنو عندك من الفضل، وأما الزانية فلعلها تستعف في صدقتك، بقاش تزني يعني خرجتي وحدة كانت خارجة الطريقة ضديتيها الطريقة ديال سيدي ربي، هذيك اللي إلا تقادات أي عبادة ديرها أي فضل ديرها أي خير ديرها أنت داخل معها في الأجر، وأما الزني فلعلها تستعف، وأما الغني فلعله بصدقتك يتصدقت هو، وأما السارق فلعله يستعف بصدقتك تجده عند الله خيرا أخيار، تصدقتي بحاجة لقيتي أخيار من صدقتك لقيتي أعظم أجرا، لأنه هذو كلهم تدير الخير أنت داخل معهم فيه بسبب تلك الصدقة بسبب تلك الصدقة. وعباد الرحمن وإذا أنفقوا يعني تقول إذا أنفق معها راهم ينفقون، تعيس عبد الدينار أيها الناس لا تجعلوا أنفسكم عبيدا لما في أيديكم من الأموال، اجعلوا أموالكم التي في أيديكم وإن قلت هي لكم لستم لها، حاضي انت يا وديروا في جيبك ولا ديروا في البلاكار ولا ديروا في البنكه كل نهار تطلبوا شحال بقى وليتي تخدم على الفلوس ما بقاوش هما ديالك انت تتصرف فيهم. فلذلك جاء واحد عند الحسن البصري وهذا الشيء دابا راه كل واحد منا بحال هكا سبحان الله العظيم. جاء واحد عند الحسن البصري قال له اكره الموت تخاف منه فقال له لانك اخرتنا لك ماكش ديتي خليتي هنا اخر لو قدمته امامك لسرك ان تتبع ازيلو غتبقيت مشيت تما تما فين كاين الماء فين كاين العمار خرجتي لقدام وعمرتي هنا وانت هنا غتبغي تخلي تبغي تخلي العماره العمره ماشي الخراب. اسال الله ايها الناس ان يوفقنا لما يرضيه عنا. اسال ربنا سبحانه ان يجعل ما خولنا من المال في ايدينا لا في قلوبنا. نسأل نعوذ بالله أن نكون ممن يسأل الناظرة إذا جاءه الموت يسأل الانتظار يسأل الإرجاع لينفق وقد كان قادرا على الإنفاق كل شيء دابا قال لي قادر تمشي خشيت وجيبوا درهم أي حاجة لا يحقير من المعروف شيء أي شيء أخرج لله فإنه يقع من الله موقع الرضا. ماشي خصو يكون كثير خصو يكون غير لله لا تحقر من لا تحقر نفسك انا شحال نعطيك ما عندي والو عندي 10 دريال 10 دريال بغيتي لا بغيتي تخرجها لاجل لوجه ربك لنيل مرضاته لتسلك في عباد الرحمن خرجها صافي ديك النيه وربيتي ربي عليك ربيتي ربي لك هذيك 10 دريال توقف قدامه بحال تصدقتي بمليار حيت ربا هذيك سيدي ربي تقولنا راه ولو بشقي تمره كل 10 دريال نص تمره اجل استمره شنو هي الاستمره عضيتي شنو هي الاستمره يعني نص واحد عضيتيه كليتيه فيها دخلتيها فمك وخرجتيها شكون هذا اللي ولكن كاين ماليها ماليها اللي ياخذوها وماليها اللي يعطيوها نص استمره ما عندوش وتقيك النار لما تيقول النظام اتقوا النار ولو بشق تمره معنى ان شق تمره تقي النار شق تمره. ربنا سبحانه أن يوفق الخير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين وهيئ له البطانة التي تعينه عن خير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.